القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة. احلى مربى بيك يا احلام جرانيت احلام جعبيت احلام مقبولة ومرفوضة. احلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون. الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حلم كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا. احلام ربا بيك يا. احلام ربا بيك يا حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. هنعمل بروفة جماعية، واحد اتنين تلاتة. يا دهوية بس بس بس انتوا ايه بس انتوا ايه هتقولوا له؟ انتوا في اسم الخنافس عدم اللي مؤاخذة عن جنازة صوبر. والرئيس عايز حاجة للقاء، عايز خنافس. هنعيد من تاني وعينيكوا على صباحي. واحد اتنين تلاتة. ايوه كده بس عايز حنيه اكتر. انا عينكم لخط مصر الجديده والزمالك. يلا اللي بعده بتوع الاحياء الشعبيه يجهزوا. ارحمنا يا راجل، ربنا يرحمك دنيا واخره. الله الله الله الله الله، كلمه اخره دي طالعه من بقك زي البن المحوج يا جدع. حوج يا راجل يا راجل، حرام عليك، مش عارفين نتعكم على زبون واحد من النواحي اللي انت شغال عليه طول النهار. براسي فتحي، ده لزوم الفرقه التاهيليه عدم اللي مؤاخذ. ولا يعني عايز الناس تاكل وشنا ويقولوا عليا طرب وانا عايز بالليل؟ الله، هو انت لا مؤاخذه نازل المحطه؟ الله الله الله، ولزومه ايه بس العيبه ده يا سي فتحي؟ انا راجل مسهلاتي يعني بتاع تخليص والشحن ولوازم الخارجه، بتاع تصدير يعني. اخويا تصدير ايه؟ تصدير ايه بس اللي بالشكل ده يا معلم غراب؟ يا راجل حرام عليك، ده حتى فيه زبون مكحكح دخل وسمع الزفه بتاعتك خد دقله في سنانه وطار. اخص عليه، راجل ما عندوش مفهوميه صحيح، وانا هاخد زمن والزمن غيره البعيد. يا معلم، ده حتى سعديه اللي كانت مستأمناني على عيالها خدتهم وطارت طفشانه من واحد بتاعك الغربان ده. ده انا بقيت خالي الشغل بمجاميعه يا ناس. انا جربتك يا فتحي، ما لقيتش منك راجع عدم اللي مؤاخذ. كده يا معلم، يعني هتتخلى عني بعد الوعود بتاعتك؟ صوتك يا فتحي، صوتك. اشمعنى يا معلم؟ مش جنايز عدم اللي مؤاخذ، وشك كده مبتسم وبسم وشكلك ما ينفعش في الكار معايا. يعني ايه بقى؟ تسدد في وشي خلاص؟ انا ممكن اشغلك معايا بس بشرط. كمان في شروط؟ ماشي، قول شروطك يا سيدي. تجيب معاك الوليه اللي اسمها ام محمود. ايه؟ ام الاستاذ؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ ايوه يا سي فتحي، ام الاستاذ. اصلا عدم اللي مؤاخذه كاركتر يجنن، لا وايه الحزن مليها وشكلها زي ما يكون هابب فيها بوتجاز اربع الشعلة، يعني جاهزة من مجاميعه، والاهم من كده بتلعب في الوقت الضايع يا جارح. لا حول ولا قوة الا بالله. ودي هتعمل بيها ايه يا معلم؟ يعني هتموتها وتعمل عليها بروفة؟ ايه بس فاتح وانا وش كده عالم لبوخزي؟ امال هتعمل بيها ايه بس يا معلم؟ هوقف على نصة الشارع وعلق على دماغها يافطة السودة واكتب فيها الموت علينا حق. ها قلت ايه؟ ربنا ياخدك يا معلم غرب حق جاه النبي. هتجنني يا هالة؟ معقول؟ معقول صبر تعمل كده؟ ما هي الحكاية كانت باينة من أولها يا أميرة. أنا كان قلبي حاسس إن في حاجة بينها وبين دكتور أمجد، مش أنا وبس، لا دي الكلية كلها. أيوه بس ما توصلش للجواز والعرف كمان. لا مستحيل. أنا بقى اللي هيجنني إزاي الورقة دي وقعت منها. لا هو إيه ده ولا في الأحلام يا أميرة؟ خد الكتاب اللي جابه لي عم عطية، بس الغريبة ان معلهوش اي اسم ولا حتى اسم سمر. حتى مش بتقولي انه بيع روبابيكيا؟ يعني اكيد اشترى منها، امال يعني هيجيبه منين؟ لا انا مش قادر اتلم على اعصابي. سمر تتجوز الدكتور امجد وعرفي كمان. كده جاتلك الفرصة عشان تنزلي مناخيرها الارض. وطي صوتك يا هلا، الكافيتيريا مليانة طلب، حد يسمعنا ولا حاجة تبقى مصيب. خايف عليهم قوي. دي الورقة دي ربنا بعتها لك طوق نجاة، وقرار مجلس التأديب هيظهر بكرة ولا بعده، ومش بعيد يكون فيها فصل من الكلية. إيه؟ لازم تعملي حاجة بالورقة اللي في ايدك دي، ويا روح ما بعدك روح. ايوه بس انا كده هقلب الكلية عليها وطيها. لا هلا انا كده هدخل في دوامة كبيرة انا مش قدها. هو ماله يا حبيبتي، هو ماله، امتحانات وامتحاننا خلاص وما عادش ورانا اي حاجة. لا انا خايفة، انا حاسة بخوف كبير قوي يا هالة، وكمان جايز تكون ورقة الجواز العرفي دي معمولة فصل في سمر. اهو عندك عطية اهو، اسأليه جاب الكتاب ده منين، وحسك عينك تضيع الفرصة دي من ايديك يا اميرة، دي هدية جاتلك من السماء. يا ما شاء الله عيني عليك برد يا دكتور، الصحة بقى زي الفل والمزاج في العلالي. جايز تكون صحتي كويسة، بس عمر ما هيهدالي بال ويرتاح ولحم بعيد عني يا اسطى موافي. الصبر يا دكتور الصبر، فاتك كتير ما بقاش الا القليل. اذا كان الكتير معرفناش نعمل فيه حاجة، هنعمل في القليل يا اسطى؟ لا ما هو اللي فات ده كان فرقعة في الهوا، دلوقتي بقى احنا في السكة الصح ولا مؤاخذة؟ وايه هي السكة بقى اللي انت ماشي فيها يا اسطى؟ تقدر تقول لي ايه تخطيط حضرتك للمرحلة القادمة؟ الخطط كتيرة دكتور، بس اهمها خطة ما تخرش المية، بس انت توافقني عليها ولا مؤاخذة؟ اسمعها الاول يا اسطى. هننزل صورتك في الجرايد ماشي، ونقول ابحث مع الشرطة، وساعتها الكل هيعرف عنوانك واولهم ابنك. انت اتجننت يا واد؟ الله، فيه راجل في سني ومركزي يتوه عن اسرته الا اذا كان مجنون؟ اسمع الله عليك، اسمع الله عليك، جبت التايهة اديك قلتها بنفسك اهو، جبت الخلاصة. خلاصة؟ خلاصة ايه؟ مش فاهم انا. يعني هنقول انك عدم مؤاخذة يعني لابس جلابية مقلمة، ونظرك يعني تشاش، ولا مؤاخذة ايه متخلف عقليا يعني. انت مش مجنون وبس، لا انت كمان وقح. الله يكرمك. ازاي يا افندي راجل في مركز العلمي والثقافي ينكتب عنه انه متخلف عقليا؟ خلاص ازاي؟ خلاص يا عم، خلاص يا عم الدكتور، ما تزعلش، الحق عليا، عايز ارسيك وادلك على السكة الصح. انا اللي هنزل بنفسي وادور على اهلي بدل الحبسه اللي انت حبسني فيها دي. الله الله الله الله، تنزل يا دكتور، ما كل طلباتك انا بجيبها لك، وبعدين كلام الناس يكتر عليك. اظن عايز تنزل البنك توقع التحويلات بدلا مني. لا لا لا لا، كل حكايه البنك دي روح يا عم روح، وانا هستناك على احر من الجمر كمان. عطية انا خايفه يعني لكون زعلتك المرة اللي فاتت، اصلي يعني. معلش يا ست البنات، ولا يهمك، كانوا شوية تعب وعصبية، والحمد لله راحوا لحالهم. يعني ما انت زعلان مني يا عطية؟ حتى لو كنت زعلان، فرحتي بنزولك الكلية نسيتني كل حاجة يا أبلة. ما هو كمان لولا الكتب اللي انت جبتها لي ما كنتش دخلت الامتحان ولكنت رجعت لي ثقتي بنفسي تاني يا عطية. ده انا اجيب لك الشاهد كله لو حبيت يا عطية أميرة. اهو ده بقى اللي انت مش هتقدر تجيبه عشان ما حدش بيستغنى عنه ويرميه. وهم الجهلة اللي ما بيقدروش قيمة الشاهد وبيرموه كتير قوي. تقصد تقول زي اللي بعلك الكتب اللي انت جبتها لي يا عطية؟ وعلى فكرة دي كتب جديدة واكيد هو محتاج لها. دي بنت شغالة في عمارة محترمة كده نادت عليا وانا سارح قالت لي تعالى خد شوية كتب المجلات دول عاملين زحمة. ده انا حتى حبيت احاسبها طلعت مدموزيل جنبيها في البلكونة قالت لا لا لا خدهم خدهم خدهم. قولي يا عطية البنت اللي قالت لك لا لا لا خدهم خدهم هي بنت طويلة وحلوة كده وشعرها قصير ولونه اصفر. هي شكلها كده بيسترجل حبتين وشعرها قصير بس داخل شكل الزبون ايه في الكتب يا قبله؟ اقصد يعني ان جمالها سلاح اقوى من سلاح العلم نفسه. علم ايه وبتاع ايه؟ دي ساكنه في اجدح حته في مصر الجديده يا قبله. بتقول مصر الجديده يا عطيه؟ ايوه مصر الجديده. انا مش عارف هتفهمني ولا لا بس كل اللي اقدر اقوله لك انت انسان طيب ربنا يكرمك. وجيلك ده انا عمري ما هنساهولك. جميل ايه بس يا ست البنات ده انا عينيا ليكي. لا ما كانوش كتابين جبتهم لك. من فضلك يا حضرت ممكن اسال عن التحويلات الخارجيه؟ باسم مين يا استاذ؟ باسم الدكتور سالم عبد الحميد غنيم. سيادتك سالم بيه؟ معقوله تقف يا فندم كده على الشباك؟ مش هو ده شباك التحويلات ولا انا غلطت؟ العفو يا سالم بيه ده السيد مدير البنك في انتظار سيادتك من ساعتها. انا كنت عايز بس اتاكد من وصول التحويلات الاول وبعدين ادخله. انا اسف يا سالم بيه اصل انا موظف جديد هنا في البنك واللي ما يعرفك يجهلك. لا لا لا مفيش داعي للاسف انا رايح بنفسي للسيد المدير. يا صبري يا صبري. ايوه حاجه ساعه ولا قهوه يا استاذ؟ قهوة ايه وحاجة ساعة ايه؟ وصل سالم بيه للسيد مدير البنك بسرعة. يوصلني فين بس يا ابني؟ ده مكتب المدير في وش اهو. على العموم احنا في خدمة سعادتك يا سالم بيه. شكرا. ازيك يا عم صبري؟ مين؟ فتحي. ازيك يا فتحي؟ ايه؟ ليك زبون هنا في البنك ولا ايه؟ ومش اي زبون يا عم صبري، مش اي زبون. انا مش فاهم، يعني قصدك ايه يا سي فتحي؟ قصدي الجرع اللي داخل على مكتب المدير قدامك ده. يا نهارك ابيض، هو انت قد الزبون ده يا سي فتحي؟ هيكون مين يعني يا عم صبري؟ طمني يا راجل يا طيب. نعم يا اخويا، ده المليونير الدكتور سالم غنيم يا جدع. ايه مليونير؟ ايوه ده صاحب 12 مليون دولار ويمكن زياده كمان. 12 مليون دولار؟ ايوه. بقى كده موافي، عايز تاكلها ولع لوحدك يا صاحبي. معقولة بتقول مليونير يا فتحي؟ مش ممكن. شفت الأملة بقى يا أستاذ، في شقتي مليونير. لا ومش أي مليونير، ده كام؟ 12 مليون دولار. طب وإيه اللي جابه يسكن في شقتك دي يا فتحي؟ ما أنا قلت كده برضه، قلت ده أكيد ملعوب بيلعبوا عليا موافق. بس ازاي وقع على الدكتور ده؟ ده اللي انا مش فاهم. ما هي كده، هي كده انا عارفها اصلي. مليونير يسكن عندك وانا يسكن عندي تربة مكتبة فتحي، ينفع كده؟ ما يا ازاي بقى يا استاذ محمود، وانا طبعا لا يمكن ارفس الرزق اللي جالي برجليه. طبعا. قولي بقى هتعمل ايه يا فتحي؟ هعمل اللي كان مفروض اعمله من الاول يا استاذ محمود. ادخل. صباح الخير يا دكتور امجد. معقولة الانسة اميرة الدسوقي مشرفاني في مكتبي؟ تقصد تقول الطالبة اميرة الدسوقي يا دكتور امجد. غدا نلتقي. احلم لو كانت بلطم تبقى احلم لظروف وبنستنى انها تتفضل بكره هنعرف ايه اخرتها والربابيك يا المين مكتوبه